بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فمع الدرس الأخير في المقدمة التي وضعتها بين يدي علم أدب البحث والمناظرة، فبعد أن عرفنا المنع والنقد والمعارضة وأنواع كل منها، بقيت عدة تعريفات أو مصطلحات ترد في هذا الإطار. منها لفظ التوجيه. إيه المقصود بالتوجيه في هذا العلم؟ المقصود بالتوجيه أن يوجه المناظر كلامه إلى الخصم منعا أو نقضا أو معارضة. يبقى إذا توجه له بالمنع أو توجه له بالنقد أو توجه له بالمعارضة فهذا يسمى توجيه. طيب، بعد ذلك عندنا مصطلح الغصب. إيه هو الغصب؟ الغصب هو أخذ منصب الغير، أخذ منصب الغير. مثاله: الناقل منصبه تصحيح النقل، فإن أقام الدليل على صحة ما نقل هنا في يعني كلمة نقص، فإن أقام السائل أو المعترض، يعني لما واحد ينقل نقلا يقول لك مثلا: وورد عن أبي حنيفة أنه قال كذا وكذا، يبقى ده نقل نقلا. فهو يطالب، أنت ممكن تطالبه بتصحيح النقل، بمعنى أن أنت يذكر أسانيد أن النقل ده صحيح. تصحيح النقل يعني أن يذكر توثيق النقل، وأن يعني يذكر ما يدل على أنه نقل صحيح. فهو الذي يقيم دليل صحة النقل، اللي هو نقل، هو اللي بيقيم دليل صحة النقل. فلو جيت أنت كطرف آخر وأقمت الدليل على مثلا صحة ما نقل أو على فساد ما نقل، فهذا يسمى غصبا، لأنك أخذت منصب المدعي. منصب المدعي أن هو اللي يقيم الدليل، مش أنت الذي تقيم الدليل. واضح يا شيخ؟ طيب، مثال آخر: لو أن السائل أخذ وظيفة الاستدلال على بطلان دعوى المعلل قبل أن يقيم المعلل الدليل على دعواه، يعني في واحد ادعى دعوة ولم يقم عليها الدليل، فأنت انشغلت بالنقل بالمعارضة، انشغلت بالإيه؟ هذا غصب غير مقبول. ليه؟ لأن وظيفتك حينئذ أن تمنع يعني دعواه بأن تطالبه بأن يقيم الدليل عليها، وليس من وظيفتك أن تنشغل أنت بإقامة الدليل على بطلان دعواه بالمعارضة مثلا. فإذا فعلت هذا فهذا غصب غير مقبول. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فإذا أنت فعلت ما لا ينبغي عليك، ما ليس من منصبك في المناظرة، فهذا يسمى عند علماء ذلك الفن غصبا، والغصب غير مقبول. طيب، بعد ذلك ذكرت ما تجري فيه المناظرة. المناظرة بتجري في إيه يا مشايخ؟ يعني إيه الحاجة اللي إحنا ممكن نتناظر عليها؟ بنتناظر في أشياء لا يمكن المناظرة فيها، مثل البديهيات الجلية الأشياء. يعني مثلا لما نقول مثلا الإثنان أكبر من الواحد، دي بديهية جلية مش محتاجة إلى مناظرة، فما ينفعش إن إحنا نتناظر في البديهيات الجلية. واضح يا شيخ؟ ولا ينفع ان احنا نتناظر في المفردات. يعني انا اناظرك مثلا في ايه؟ في قولك عيسى ابن الله، يبقى ده تصديق، قول مركب من مسند اليه ومسند، فهذا يجري فيه المناظره اللي هو القول المركب. انما القول المفرد لما اقول لك عيسى كده بس، او اقول لك مثلا اخضر بس، مفيش مناظره في الايه؟ في المفردات. يبقى لا تجري المناظره في المفردات، ولا تجري حتى في التركيبات، يعني في المركبات، اذا كانت اذا كانت بديهيه جليه لا تجري فيها المناظره. انما التصديقات او المركب اللي هو خفي او اللي هو نظري، يعني يحتاج الى اقامه دليل عليه، هذا تجري فيه المناظره. طيب، المركبات احنا بنقول بتجري فيها المناظره بصفه عامه، الا اذا كانت يا مولانا، الا اذا كانت بديهيه ظاهرة فلا تجري فيها المناظرة. طيب، في هل في مركبات لا تجري فيها المناظرة؟ قال لك لو في مركبات ناقصة، انت عارف المركب تام وناقص، الناقص مثلا كالمضاف والمضاف إليه، إنما التام اللي هو جملة تامة، يعني زيد مجتهد ده مركب تام. لما أقولك زيد مجتهد تقول لي آه أفادك الله أفدتني، إنما لما أقولك إيه كتاب زيد هتقول لي أفادك الله فتح الله عليك، هتقول لي ماله كتاب زيد ماله، يبقى ده اسمه مركب مضاف ومضاف إليه غير تام إيه لا يحسن السكوت عليه، فيبقى ده مركب ناقص. أو تقول مثلا إيه زيد العالم، هقولك ماله هتقول لي نصاب، زيد العالم إيه نصاب، يبقى كلمة زيد العالم ده اسمه برضو مركب ناقص تقييدي، يعني صفة وموصوف، ده برضو مركب ناقص لأن لا يحسن السكوت عليه، لابد من خبر زيد العالم ماله يأتي بعد قليل، زيد العالم ماله نصاب، ماشي، زيد العالم ماله ضاع علمه، وهكذا لازم تأتي بخبر عشان يبقى مركب إيه مركب تام. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى المركبات فيه تامة وإيه وناقصة. الناقصة لا تجري فيها المناظرة إلا باعتبار معين سنذكره في حينه، إنه يجعل قيدا مثلا في قضية فتناظر في أنه قيد، يبقى الأمر بيقول إلى يعني مركب تام في الآخر. طيب يبقى الناقصة مش هتجري فيها المناظرة، وهنقول ليه يعني، بس يمكن دلوقتي ويمكن بعد قليل يعني في الدرس القادم ولا حاجة. طيب المركب التام فيه تام خبري وتام إيه إنشائي، قالك برضو المركب الإنشائي لا تجري فيه المناظرة، لما واحد يقولك اسقني أطعمني علمني ده مركب إنشائي خلاص لا تجري فيه الإيه المناظرة، إلا إذا كان منقولا، تقول مثلا قال فلان من فلان اسقني، فده مركب إنشائي هو اسقني، بس أنت ما أنت مش يعني المناظرة مش بتجري في الإنشاء، المناظرة بتجري في نقله في أنه منقول، فهنا تجري المناظرة في أنه لا لم يقل، أنت بتقول قال فلان فلان كذا، لا ده هو ما قالوش كده، وتجري المناظرة في أنه قاله ولا ما قالوش خلاص. يبقى المركب الإنشائي ما بتجريش في المناظرة إلا إذا كان منقولا، فيبقى المناظرة في النقل، والنقل ده في حد ذاته كأنه مركب تام خبري، لأنك لما بتقول قال فلان فلان فإنك تخبر عن هذا، فيبقى دي مناظرة مش في الإنشاء، مناظرة في النقل اللي هو يعتبر مركب تام خبري، قضية تصديقية يعني. واضح ولا مش واضح؟ يبقى لا تجري المناظرة في القول المفرد، ولا تجري المناظرة في التصديقات البديهية الجلية، ولا تجري المناظرة في الإنشائية إلا إذا كانت منقولة، فيبقى المناظرة في نقلها مش في الإنشاء نفسه. واضح؟ ولا تجري المناظرة في المركبات الناقصة إلا إذا كانت بقى المركبات الناقصة قيدا في قضية، يعني مثلا تقول إيه العالم غير المخلص لا ينجح سعيه، العالم غير المخلص لا ينجح إيه سعيه، فهنا كلمة غير المخلص دي ده مركب ناقص، هو الجملة كلها مركب تام تجري فيها المناظرة، لكن غير الإيه غير المخلص هذا مركب إيه ناقص، في مضاف ومضاف إليه. صح يا شيخ ولا مش صح؟ طب ده قالك ما تجريش في المناظرة لأن ما فيش فيه تصديق، ما فيش فيه دعوة، إلا إذا إيه بقى بتناظر في أنه قيد للعالم، ما انت بتقول العالم غير الايه غير المخلص، فانت بتناظر في ايه، في انه هذا ليس هذا القيد لا تسلم انت به، بل تقول بل ترى ان المساله تحتاج الى قيد ايه اخر، او ترى ان الايه ان العالم المخلص هو الذي لا ينجح سعيه، فانت بتنازع في ان القيد، فمنازعتك في القيد هذه ترجع وتقول الى معارضه في ايه يا مولانا في مركب تام، يعني كانه هو بيدعي ان العالم بشرط كونه غير مخلص لا ينجح إيه سعيه، فأنت كأنه اشترط أنه غير إيه مخلص، فأنت تناظره في هذا الاشتراط في كونه غير مخلص، أو في أن غير مخلص هي قيد للعالم حتى تؤدي إلى النتيجة، ففي هذه الحالة تجري المناظرة في المركب الناقص، لكن باعتبار أنه يقول إلى مركب إيه إلى مركب تام. واضحة؟ فخلاصة الأمر ان احنا بنقول ان المناظره الاصل فيها انها تكون في التصديقات، يعني في المركبات الايه التامه، وطبعا المركبات التامه اللي هي غير جليه، والا اذا كانت جليه فلا تجري فيها الايه المناظره، ولكن قد تجري المناظره في المركبات الناقصه اذا كانت قيدا في قضيه ما مثلا، وقد تجري في الانشائيه اذا كانت منقوله، وقد تجري المناظره في التعريفات وفي التقسيمات، مع ان التعريفات والتقسيمات دي في قوه المفرد. انت لما بتعرف الانسان مثلا تقول حيوان ناطق، حيوان ناطق دي ما فيش فيها حمل، يعني التعريف نفسه حيوان ناطق ما فيش فيه حمل، ما فيش فيه قضيه تصديقيه، ده مركب تقييدي، حيوان وصفته انه ايه ناطق مثلا، فده مركب تقييدي، فالاصل الا تجري فيه الايه المناظره، لكن تجري المناظره في التعريفات. رغم ذلك، رغم ان التعريفات هي مركبات تقييديه يعني مركبات ناقصه، ولكن تجري فيها المناظره ليه؟ باعتبارها انها تتضمن دعاوي سيذكرها الشيخ محي الدين عندما نقرا مقدمه، ان لما بتقول حيوان ناطق فكانك بتدعي ان ده تعريف جامع، وان هذا تعريف ايه مانع، ما هو اي تعريف لابد يكون جامع ايه، يكون جامعا مانعا، وانه مساو للمعرف، ففي عده دعاوى متضمنه في قولك حيوان ايه ناطق. فلما بيجري المناظره في التعريف هي بتبقى مناظره في هذه الدعاوى الضمنيه. وكذلك الامر في التقسيم، وهنقراه بالتفصيل في كتاب الشيخ محي الدين عبد الحميد، واضح؟ فلذلك اللي هتلاقي هذا الكتاب اللي احنا ان شاء الله سنشرعه في قراءته من المره القادمه، او ربما نقرا منه الان النزر اليسير، هذا الكتاب هتلاقي بيكلمك عن المناظره في التعريفات، وبعدين المناظره في التقسيمات، وبعدين المناظره في التصديقات، والمناظره في التصديقات هي لب المناظره، وهي التي فيها المنع والايه والنقد والمعارضه، خلاص كده. لكن قبلها في مناظره في التقسيمات ومناظره في الايه في التعريفات، واضح يا مشايخ؟ فانا قلت هنا ما تجري فيه المناظره، تجري المناظره في التصديقات النظريه والبديهيه الخفيه، ده الاصل انها بتجري في التصديقات، بس بشرط انها تكون نظريه او بديهيه خفيه، يعني لا تكون جليه. طيب، كما تجري في التعريفات والتقسيمات، ليه؟ لان كل منها يتضمن معاني تصديقيه، فالتعريف يوجد فيه ضمنا الادعاء بانه مساو للمعرف وانه جامع مانع وهكذا. فاحنا لما بنناظر في التعريف كاننا بنناظر في هذه الدعاوى الضمنيه، يعني الموجوده في ضمن التعريف. قلت والتقسيم فيه دعاوى، منها ان هذا التقسيم حاصر، وان الاقسام متباينه، وانها مندرجه تحت المقسم، وهكذا. كل دي دعاوى في التقسيم، يعني انت لما تقول الكلمه اما اسم او فعل او حرف، فانت كانك لما بتقول هذا التقسيم كانك بتدعي ان هذا التقسيم حاصر، يعني ما فيش أقسام أخرى غير الثلاثة دول، وبتدعي أن الأقسام متباينة، يعني الكلمة شيء غير الكلمة الاسم، غير الشيء غير الكلمة الفعل، وده شيء غير الكلمة الإيه الحرف، يبقى الأقسام متباينة عن بعضها، ما فيش فيها يعني أفراد مشتركون، تمام كده؟ فهذه كلها دعاوى ضمنية توجد في إيه في ضمن التقسيم. إذا قسمت أنت تقسيما ما فكأنك تدعي هذه الدعاوى الضمنية في ضمن تقسيمك، فتجري المناظرة في التقسيمات بهذا الاعتبار، واضح؟ قلت والجمل الإنشائية تجري فيها المناظرة إذا كانت منقولة، فيبقى يناظر فيها باعتبار النقل مش باعتبار كونها إنشاء، فيطالب ناقلها بتصحيح الايه النقل، واضح يا شيخ؟ أما المفردات أو المركبات التقييدية أو كذا فهذه لا تجري فيها الايه المناظرة إلا إذا كانت المركبات التقييدية كما قلنا يعني قيدا في قضية. آخر شيء موجود، قلت إن عجز المدعي اللي هو المعلل أو المستدل عن رد اعتراض السائل كان مفحما، بنسميه مفحم، يعني بعد السائل ما اعترض عليه جاب له المعارضة أو جاب له النقد أو طلبه بالدليل بالمنع فجيه سكت وما قدرش إيه يرد عليه، يبقى ده كده اسمه إيه مفحم، ويسمى هذا إفحاما، واضح يا شيخ؟ يبقى وهنا تنتهي المناظرة بأن أفحم الإيه المدعي، وبالتالي صح دليل الإيه السائل وقوله. طيب، مفحم يا شيخ، اسمه مفحم. يعني عجز عن رد اعتراض المعترض، يبقى اسمه مفحم، خلاص؟ ده المعنى الاصطلاحي، ده اللي يهمنا. أما بقى المعنى اللغوي إن احنا ولعنا فيه النار فبقى فحمة، خلاص؟ فده مش مهم عندنا، المعنى اللغوي ده مش مهم، المعنى الاصطلاحي هو المهم، انه صار مفحما. يعني ايه؟ يعني عجز، يعني المفحم هو ايه يا ابني؟ هو المدعي اذا عجز عن رد اعتراض السائل، واضح؟ نعم. طيب، وان عجز المعترض عن تصحيح اعتراضه عجز عن تصحيح اعتراضي يبقى بيسمى ايه؟ يسمى ملزما، لانه ساعتها هيبقى ملزم بكلام مين؟ بكلام المدعي، فيسمى ايه؟ ملزم. قلت هذا تمام المقصود، والله الموفق والمستعان. كتبتها في ليلة الجمعة المباركة 21 من ربيع الآخر عام 36 و400 وألف من الهجرة النبوية المباركة، وهي ليلة تمام السنة الأولى من عمر ابنتي الصغيرة سلمى، وكذا ليلة وفاة سيدي الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي قدس روحه ونور ضريحه رضي الله تعالى عنه آمين. دي كانت كده بركة كده في إيه؟ في ليلة تمام سلمى، يعني عامها الأول. قبل أن نشرح في قراءة كتاب الشيخ محي الدين، هقرأ المقدمة تاني اللي أنا يعني كتبتها في بداية الإيه؟ اللي هذه الرسالة، عشان نشير إلى براعة الاستهلال. في حاجة في البلاغة اسمها براعة الإيه؟ الاستهلال، إن هو يأتي المصنف الكاتب أو الخطيب أو كذا في بداية كلامه، يعني في مقدمة كلامه، بما يشعر بإيه؟ بمقصوده. يعني مثلا واحد هيتكلم عن الحج في الخطبة، فيجي كده في الافتتاح يقول الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت، يبقى ده كده أتى في بداية خطبته ما يدل على إيه؟ مقصوده، أو ما يشعر بإيه؟ بمقصوده. واضح؟ فلما يجي واحد مثلا يكتب في الإيه؟ في الأصول، في أصول الفقه، فيقول مثلا الحمد لله الذي أقام الأدلة على الأحكام الشرعية وجعل يعني وأمر فأوجب ونهى فحرم، ماشي، وأطلق فكذا وعمم فتناول الإيه؟ الأفراد، يبقى ذكر في مقدمة كلامي ما يدل على مباحث في علم أصول الإيه؟ الفقه. فهنا أنا أنبه إن أيضا أنا يعني استعملت براعة الاستهلال في المقدمة، لكن أنا ما ذكرتش هذا في البداية لأن كنا لسه مش عارفين الألفاظ اللي هي بتشير إلى براعة الاستهلال. لكن الآن طبعا عرفنا المنع، عرفنا النقد، عرفنا المعارضة، عرفنا إقامة الإيه؟ الدليل في ألفاظ هنا تدل على براعة الاستهلال. فقلت الحمد لله الذي منع كفر الكافرين، لأن قال إيتوني بكتاب، إيتوني بإيه؟ بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، يعني طالبهم بإقامة الدليل على كفرهم، على دعواهم الكفر، يبقى منع كفر الإيه؟ الكافرين، هي دي براعة استهلال. ونقض شبهات المبطلين، نقض شبهات الإيه؟ المبطلين، يعني الأدلة التي أقاموها نقضها، تمام كده، بشاهد الحق المبين، كلمة شاهد أهي، بشاهد الحق المبين، وعارض باطل الملحدين بإقامة دلائل الإيه؟ اليقين على نقيض دعوة هؤلاء المبطلين. يبقى في نقيض وفي معارضة وفي إقامة الدلائل بإقامة النقيض. وصلاة وسلاما على سيد من منع ونقض وعارض أصناف المدعين مع الله آلهة آخرين، مكابرين كانوا أو معاندين، المكابرة احنا اتكلمنا عليه، معللين كانوا أو سائلين، أو كانوا بالغصب مشتغلين، محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإلى آخر ما إيه ما ذكرت في المقدمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله من المرة القادمة نبدأ في قراءة رسالة الشيخ محي الدين عبد الحميد في هذا الفن. إن شاء الله موعد هذا الدرس يكون بعد مغرب الجمعة، إما في هذا المكان وإما في المضيفة، فعلى كل الأحوال تأتون تصلون المغرب في الأزهر، فإما أن نعقد الدرس في الأزهر وإما أن ننتقل إلى مضيافة الشيخ علي إن شاء الله يوم الجمعة بعد المغرب بالنسبة لهذا الكتاب. أما يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فهذا المنطق، يعني من الجمعة إلى المغرب منطق، ومن المغرب إلى أن يأذن الله رسالة أدب البحث والإيه والمناظر. واضح يا مشايخ؟ لا تنسوا الموعد.